ليس كمثل الفتى زهير خلق يوازيه في الفضائل. وقال الآخر ما إن كمثله مو في الناس من بشر. وقال آخر وقتله كمثل جذوع النخيل. فيكون مثله خبر ليس واسمها شيء. وهذا وجه قوي حسن تعرف العرب معناه في لغتها ولا يخفى عنها إذا خطبت به. وقد جاء عن العرب أيضا زيادة الكاف للتأكيد في قول بعضهم وصاليات ككما ككما يؤثثين. طيب. وقول الآخر فأصبحت مثل كعصف مأكول. الوجه الثاني أن الزائد مثل أي ليس كهو شيء. وهذا القول بعيد لأن مثل اسم والقول بزيادة الحرف للتأكيد أولى من القول بزيادة الاسم. الوجه الثالث أنه ليس ثم زيادة أصلا بل هذا من باب قولهم مثلك لا يفعل كذا أي أنت لا تفعله وأتى بمثل للمبالغة. وقالوا في معنى المبالغة هنا أي ليس لمثله مثل لو فرض المثل فكيف ولا مثل له. وقيل غير ذلك والأول أظهر. طيب عندنا القصة اللي ذكرها الشيخ أولا لما يقول لك حتى أفضى هذا الضلال ببعضه أحمد بن أبي دؤاد القاضي. طبعا أحمد بن أبي دؤاد من رؤوس المعتزلة هو الذي زين المأمون والمعتصم القول بخلق القرآن. هذا الذي حصل أنه مثلا أن آية ليس كمثله شيء والسميع البصير أنها حرفت مثلا حرف لفظها وبدل وكان ذلك على أستار الكعبة وقع سنة 21 و200 ثم ذكر ذلك ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة. ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة الجزء الأول 144. وتستطيع أن تقول سنة 21 و200 يبدو أنها قرابة نهاية القرون الثلاثة يعني نهاية القرون الثلاثة تقريبا في هذه السنة القرن الصحابة والتابعين وتابعيهم كما ذكر ذلك لأن سنة 21 و200 ذكر ذلك الحافظ رحمه الله ابن حجر في شرح حديث خير الناس كفر. على كل المثبت عند ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة أنهم حرف الآية إلى قول تعالى ليس كمثل شيء وهو اللطيف الخبير. وربما نحن نحتاج إلى هذا توثيق من جهة أنه قد يرد دائما من هذا السؤال. طيب ما يعني ما مسوقه في هذا التحريف يعني المكشوف نسأل العافية من تصل الجرأة إلى أن يحرف القرآن يحرف لفظه فلماذا اختاره هو اللطيف الخبير؟ والله أعلم أن موجب ذلك أن المعتزلة لا يثبتون السمع والبصر لله سبحانه وتعالى. وإذا جاء السميع البصير أو صفة السمع والبصر يردون إلى صفة إيش؟ العلم. فالسميع والبصير عندهم بمعنى العليم. فأنت لما تأتي مثلا وهو اللطيف الخبير اللطيف والخبير هما بمعنى إيش؟ العليم مثل كذلك الخبير واللطيف. ذكر بعض العلماء في تفسير اللطيف الذي يعلم شقائق الأمور وخفاياها. هذا الذي يبدو والله أعلم يعني وجهه كون ما حرفوا ذلك لأنهم لا يثبتون السمع والبصر لله سبحانه وتعالى. طيب أما الجهم نسأل الله عافية فالقصة ثابتة عن الجهم ذكرها البخاري رحمه الله خلق أفعال العباد وإذ ذكرها الذهبي في العلو يعني هذا أمر الله نسأل الله عافية يعني يتصل الزندق على الحد يعني أنه لما جاءت ثم استوى العرش يقول وددت أني أحك هذه الآية من المصحف هذه زندقة ظاهرة نسأل الله عافية. الإمام أحمد رحمه الله لما بلغه ما فعله أحمد بن أبي دواد وكان ذلك في زمن المأمون بلغه هذا التحريف قال قاتله الله الخبيث عمد إلى كتاب الله فغيره. قاتله الله الخبيث عمد إلى كتاب الله فغيره. طيب انتهينا من هذه المسألة. عندنا الكلام في قضية إعراب ليس كمثله شيء فالذي اختاره الشارع كما تلاحظون أن كاف ماذا؟ أنها إيش؟ زائدة. زائدة من جهة ماذا؟ من جهة ماذا؟ من جهة الإعراب. من جهة الإعراب. لكن لها معنى وما لها معنى جزمة أنها تفيد إيش؟ تفيد التأكيد. قال عندك الكاف صلة يعني هم يعني هكذا يتأدبون

وإن أنكروه كفروا. فالصنف الثالث من أنكر العلم ولم يثبت العلم لله سبحانه وتعالى كما يجب ألا وهم الروافض. الروافض عليهم من الله ما يستحقون لما قالوا بعقيدة ماذا؟ عقيدة البداء، عقيدة البداء. وهذه العقيدة لما يثبتون لله سبحانه وتعالى البداء هذه تنافي علم الله سبحانه وتعالى المحيط بكل شيء. ما معنى البداء؟ البداء يعني إذا هم قالوا أن سيحصل كيت وكيت كما يعادتهم في الكذب والإفك، فجاء الأمر على خلاف إيش يعني ما قالوه، قالوا إيش؟ إن الله تعالى إيش بدأ له شيء، بدأ لله يعني أن أمرا كان يعني ظاهرا فخفي عليه، هذا معنى البدء. فالبدء معناه الظهور بعد الخفاء، فأثبتوا لله سبحانه وتعالى ذلك أعوذ بالله، يعني الله تعالى يظهر له شيء بعد ماذا؟ بعد خفاء. وأيضا يطلق البدء على شيء آخر وهو ابتداء شيء جديد، ابتداء شيء جديد وليس ثمة إيش علم ماذا سابق أو علم أزلي. هذه عقيدة البدء عند الروافض، وهم حدثوها من أجل ماذا؟ من أجل نظرا لكثرة التناقضات في المذهب الرافضي، نعم، فأحدثوا عقيدة البدء حتى إيش يسروا هذه السوءات وهذا التناقض المكشوف. والعجب الذي يعني لا ينقضي أن هؤلاء يعني يصفون الله تعالى بالنقائص كعقيدة البدء وهم يثبتون لأئمتهم ماذا؟ أنهم يعلمون الغيب، يعلمون الغيب والأئمة يعرفون متى يموتون ويختارون متى يموتون إلى آخر الغلو المكشوف، نسأل الله العافية. ولعلكم تقرؤون دائما يا إخوان، ننصح الإخوة الفضلاء بأني أقرأ رسالة الشيخ ناصر البخاري أصول الشيعة العشرية والمطوعة كتاب المجلدات، فهي من أفضل من كتب عن هذا المذهب الخبيث. طيب انتهينا عن الكلام عن هؤلاء. طيب نرجع إلى مناظرة عبد العزيز المكي. تعليق موجود يا أبو سعد ولا حدث في الموضوع الحيدة تموته ولا حدث هو؟ لا نعم لا يزال موجودا؟ لا حدث ها؟ أنه لا تصح نسبة وكذا؟ لا لا محذور سم؟ محذور. طيب ماشي. قال الإمام عبد العزيز المكي والكناني رحمه الله صاحب الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الحيدة، طبعا ليش سمي الحيدة؟ واحد يعني سمي الحيدة لأن في المناظرة أن بشرا كان إيش؟ ماذا؟ كان يحيد. فمن هذه الأسئلة التي حدها عنها أن عبد العزيز المكي الكناني رحمه الله سأله هذا السؤال، هل لله علم؟ وقال عندكم حين سأله عن علمه، هذا هو السؤال، هل لله علم؟ وأنت تعرف المناظرة فما يأتي هل؟ أجوب إما نعم ولا لا، ما في شيء لا تعرف من ذلك. فلما جاء هذا السؤال حاد بشر فقال إن الله لا يجحد. لاحظ لا لا لا لا لا يعني بلغات العصر اللف والدوران يعني التنصل، لأنه ماذا لو قال لله علم، لو قال لله علم أثبت صفة العلم فلا بد نثبت أن القرآن إيش غير مخلوق، لأن القرآن من إيش؟ من علم الله، قال تعالى من حاجك فيهم بعد ما جاءك من العلم. وإذا قال ليس لله علم هذا وصف الله تعالى أعوذ بالله بالجهل، وهذا كفر إيش؟ كفر ظاهر. إذن إن أجاب الإثبات أبطل حجته في كون القرآن ماذا؟ مخلوق. و إن نفى يعني أن الله تعالى نفى العلم عن الله كان مكذبا أيضا بصريح القرآن من جهة الله تعالى بكل شيء عليه. فماذا قال بشر؟ قال إن الله لا يجهل. وتلحظ الآن عند المبتدعة، وبشر لاحظ بشر اعتبر يعني رأس الشيخ الإسلام ذكر في أول حموية أن الجملة من الشبهات الموجودة عند شاعرة بل حتى عند بعض الذي يتأثر بالمتكلمين كابن عقيل وغيره تجد أنها موروثة ممن؟ من بشر. فهنا بشر لما يأتي مثلا قضية العلم يفسر العلم بإيش؟ بالسلب، يقول الله تعالى لا يجهل على طريقاتهم التي مرت بنا، يقول الله تعالى بالسلوك والإضافات، فيقول لك إيش عليم أو العلم، يقول إن الله تعالى لا يجهل، هذا هو إيش معنى العلم عندهم. فبين عندك عبد العزيز الكناني هذا ليس مدحا لما تقول تعالى لا يجهل، فأنا أقول عن هذه الأسطوانة عن هذه السارية أنها إيش أنها لا تجهل، لكن لما تقول عن هذه الصورة أنها لا تجهل هل يعني أنها موصوفة بالعلم؟ لا، فالنفي المحض عدم المحض، والنفي المحض ليس مدحا ولا كمالا. قال وقد مدح الله تعالى الأنبياء والملائكة والمؤمنين بالعلم،

أو طائفة القدرية كما يعبر شيخ الإسلام الذين قالوا إيش أن القاتل قطع أجل إيش المقتول وأنه لو لم يقتل إيش نعش بل هو سبحانه على قدر أن فلان يموت سواء بالقتل أو بالغرق أو نحو ذلك من الأسباب تعددت الأسباب والموت واحد. قال عندكم وعند المعتزل المقتول مقطوع عليه أجله ولا يقتل لعاش إلى أجله فكان له أجلان وهذا باطل. شيخ الإسلام من باب التفريع قال وإذا قدر لو قدر من فلان هذا على سبيل اللاحظ على سبيل الفرض الممتنع فلان هذا مات بالقتل بسبب القتل طيب لو لم يقتل المعتزل قال إيش لعاش هناك من قال فأنه لو لم يقتل إيش لمات. فالذي حرش الإسلام في المسألة الافتراضية قال وإذا قدر عدم هذا السبب اللي هو القتل لم يعلم ما يكون إيش المقدر وبتقدير عدمه وبتقدير عدمه فقد يكون مقدر حينئذ أنه يموت وقد يكون مقدر له ماذا أنه يعيش. فالجزم بأحدهما ماذا صواب ولا خطأ؟ الجزم بأحدهما خطأ هكذا قال الشيخ رحمه الله. الكلام الذي قرأ أخونا موجود بمعناه وأيضا الكلام الذي قرأنا عليكم في جامع الرسائل عن ابن تيمية الذي حقق محمد رجل سالم رحمه الله الجزء الأول صفحة 94. قال بعد عندكم هنا قال لأن هذا لا ينقع عليه سبيل الله تعالى أنه جعل له أجل يعلم أنه لا يعيش إليه البتة أو يجعل أجله أحد الأمرين كفعل جاهل من العواقب. عندها في جملة ثلاث جملة مستأنفة وجوب القصاص والضمان على القاتل من ارتكابه المنهي عنه. يعني لما نقول فلان هذا يعني هذا أجله ومات بتقدير الله لا يعني إيش قال لأن طالب إيش بالقصاص ونحو ذلك. طيب لعلنا نقف عند هذا. المسألة هذه قضية أن المقتول ميت بأجله ذكرني حال عجاب الرسائل أيضا تجيبنا لها كلام في الفتاوى الثامن صفحة 86 و200 الثامن صفحة 86 و200 وصفحة 16 و500 طيب لعلنا نقف عند هذا. نسأل الله أن يكون علما نافعا وعملا صالحا بالله التوفيق وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.